أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فحق عقاب وما يغور هؤلاء إلا صيحة واحدة ما وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يحيط بوصفه الواصفون ويا من أمره بين الكاف والنون، اللهم افتح لنا أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. اللهم وفقنا واحفظنا في حياتنا وفي آخرتنا، وبارك لنا في رزقنا وذريتنا، وأتمم علينا الصحة في أبداننا، واكتب لنا صباح أمل وتفاؤل وانشراح. اللهم ابعد عنا كل حزن وشقاء يا رب العالمين. عشنا في رحاب سورة الصافات وصاد، وكانت خير تلاوة لهذا الصباح من تلاوات الشيخ فتحي صابر. بسطت يدي ملي ألوذ به إياك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ملي ألوذ به إياك يا سندي مولاي النسيم داعي القلوب هيمة، والبلابل على الأغصان غردت، وقلوب العباد لربها سبحت، والمزارع والمصانع أبوابها اتفتحت. وجيتنا اسكندرية معاك في كل وقت وكل حين، تدخل الفرحة لبلودنا، تسعد القلب الحزين، تبدل الدمعة ابتسامة، تمحي من نفس الأنين، ولادها جنود بواسل يباتوا على راحتك سهرانين. وعلى أحلى موجة شائجة حنسمعها أخبار ومسلسلات، قصص وحكايات، برامج وأغنيات. موجتنا اسكندرية 101.1 FM، البحيرة 95.9 FM، نيسان، باكوس، ألكسندريا. وبالحب دائما نلتقي، صباح الخير وأهلا بكم. عزيز ومحمد صلاح وأحمد وهبة معكم صحبة في هذا اللقاء. بلادنا بلادنا صدائق كل نجومنا الكرام، بعد هذا العرض في 6:25 دائما نلتقي مع الحركة والنشاط مع نجوى ياد وإسراء حسن، في 7:45 دعاء مجدي فكري وفيصل حجاج، في 7:05 أخبار تهمك من رامي محفوظ وعلي راضي، موجز الأنباء يأتيكم في 7:10 نشرة المال والأعمال، يليها للأصدقاء الصغار ونسمع الحدوتة مع الزميلات رانيا ونسرين وفاطمة ومنال. خبر يهمك في دائرة الضوء مع رحاب الشرنوبي وعرب الأشين 7:30، 7:30 إلى 5 زمان يسكن ليا مع عاطف أبو زيد شهد حلمي وسحر عبد العطين. في 7:30 جولة في صحافة الصباح من خلال برنامج وقالة الصحافة. اكتب لنا أن نتمسك بكل ذرة أمل يا رب العالمين. أصدقائي المستمعين، في 8:10 من فكرة المزارع مع سمية لطفي وشادي حلمي وأمل درويش، 8:05 إنس الدنيا مع فيفيان ودعاء، وفي 8:00 تبدأ الفترة الصباحية المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية. وفترتنا مستمعينا الكرام تدور حول ميلاد خير البرية عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك نسأل لماذا سعد الصحابة بحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفترتنا أولا بعنوان مواقف من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا بلاش المصطفى، من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى فيها قولان أخرى نعرفه في الفترة. منذ كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ميلاده وحتى وفاته مليئة بالمواقف العظيمة التي استفاد منها الصحابة استفادة عظيمة. اذكر احد هذه المواقف وماذا استفدت انت منه على المستوى الشخصي. السؤال الثاني، لماذا سعد الصحابة بحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. بعضنا يسمي ابنه تيمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم احمد محمد محمود، والبعض الاخر يسميه مصطفى وياسين وطه، فهل حقا هذه من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ام لا؟ بيني وبينك كده وبصراحة ولاش لف ودوران، اليوم يزورك النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك، هل هذه الزيارة ستصبوه صلى الله عليه وسلم أم لا ولماذا؟ أسئلة المسابقة مرة أخرى والفترة فترتنا بعنوان مواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت حياته من صلى الله عليه وسلم وحتى وفاته مليئة بالمواقف العظيمة التي استفاد منها الصحابة استفادة عظيمة. اذكر احد هذه المواقف وماذا استفدت انت على المستوى الشخصي منها. سؤالنا الثاني، لماذا سعد الصحابة بحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعضنا يسمي ابنه تيمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم أحمد محمد محمود إلى آخره، والبعض يسميه مصطفى ياسين طه. فهل حقا هذه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بيني وبينك بصراحة، اليوم يزورك النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك، فهل هذه الزيارة ستصحبه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نحن في انتظاركم صحبة في التأمينة إن شاء الله. ذكر اسم ودفا وانا في لحظة صفا، ذكر اسم ودفا اتذكر الصحابة حوالي المصطفى، وانا في لحظة صفا.